بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الأصل هو الإيمان، هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هناك ارتباط بين الإيمان بالربوبية والإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى التامة الكاملة، فلا يصح لإنسان إيمانه بالربوبية وهو منكر شيئا من أوصاف الله تعالى مثل القدرة. فما لم يؤمن بكل ما اتصف الله سبحانه وتعالى به ومن ذلك قدرته التامة الكاملة، وإلا كان ناقصا في الإيمان بالربوبية. فالربوبية ما معناها؟ الملك والخلق والتدبير، يعني فيه تصرف، فالرب هو المتصرف. فإذا جاء إلى قدرته فحدها مثل المعتزلة وقال ليس على كل شيء قادر، فإذا هناك نقص في ربوبيته أو نقص في الإيمان بربوبيته، معنى ذلك أنه ليس كامل التصرف فيما خلق، وهذا باطل. نعم. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ المعدوم الممكن هو المخلوق، المخلوق يوصف بأنه ممكن ويوصف بأنه معدوم. لماذا يوصف بأنه معدوم؟ لأنه كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان عدما ثم يلحقه العدم، فهو ممكن بمعنى أنه مسبوق بعدم وأنه ملحوق بعدم أو يمكن أن يعدم، فإذن هو ممكن، وهذا وصف المخلوق، الاصطلاحات فلسفية. أما ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى فإنهم يقولون موجود واجب، والواجب بمعنى أنه ليس، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. نعم. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ليس بشيء في الخارج أي خارج الذهن، فالمعدوم ليس بشيء خارج الذهن، يعني في الواقع المعدوم غير موجود أصلا لكنه في الذهن، يعني يمكن أن تتخيل أنت في ذهنك أمورا عدمية لم تحدث ولم تحصل تتخيلها، فتخيل العدم في الذهن ممكن لكن في الخارج ليس ممكن، إذن وجوده في الذهن وليس له وجود في الخارج. ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، يعني مخلوقات كلها قبل أن تخلق هي في علم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمها ويعرفها، يعرف أولها وآخرها وما تحدث بين ذلك قبل وجودها، لا يند عن علمه شيء، كما قيل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، كيف كان أو كيف يكون لو كان. فعلم الله سبحانه وتعالى يحوي كل المخلوقات بتفاصيلها بكلياتها وجزئياتها، وهي عدم لكنها في علم الله عز وجل لا تخفى. نعم. ولا يحدث بعد ذلك في هذا العالم شيء إلا مما كان في علم الله، فلا يحدث في العالم شيء لم يكن في علم الله سبحانه وتعالى، لا من الخير ولا من الشر، كل ذلك كان في علم الله. ولذلك جاء في الحديث: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. ومقادير الخلائق خيرها وشرها كلها مقدرة في علم الله سبحانه وتعالى، وأنزل هذا التقدير الخاص بالخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولم ينزل في اللوح المحفوظ كل علم الله، وإنما يتعلق بالمخلوقات من خير وشر. فما يحدث ليس شيئا لم يكن في علم الله أبدا، بل كل ذلك في علم الله. وهذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، والمرتبة الثانية كتابتها، وكتب في الذكر كل شيء، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المرتبة الثانية في الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة أن الله شاءها كلها، كل ما في علمه الذي أخرجه إلى هذا العالم فقد شاءه، وكل ذلك قد خلقه، خلق المؤمن والكافر، وما يفعل المؤمن وما يفعل الكافر. نعم. كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وقوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من سورة الشورى. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، هذه الآية قاعدة في باب الأسماء والصفات الإلهية، وهي على جزئين. الجزء الأول فيها نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: ليس كمثله شيء، واللفظ القرآني المثل وليس الشبه، ما قال ليس كشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. فاللفظ القرآني هو المثل، والتعبير القرآني هو المثل، وهذا له مرادفات أخرى كلها في معنى المثل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فالكفو هو مثل المثل، هو والمثل سواء، الكفو والمثل سواء. كذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. السمي هو الكفر. وفي الحديث الند، أجعلتني لله ندا للذي قال له ما شاء الله وشئت. والعدل، أجعلتني والله عدلا. وكذلك قوله تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون. فالعدل مساواة والكفو مساواة من كل وجه. وكذلك الند مساواة، وكذلك السمي مساواة، والنظير والمثيل. فهذا منفي، لا أحد مثل الله سبحانه وتعالى، ولا أحد له شيء مثل الله سبحانه وتعالى، يعني لا أحد مثل الله عز وجل كلا ولا جزءا، يعني ليس أحد مثل الله في أسمائه وصفاته وذاته، ولا أحد مثل الله في شيء من صفاته. فليس أحد مثل الله عز وجل في العلم، ولا في القدرة، ولا في الإرادة، ولا في الكرم، ولا في العفو، ولا في المغفرة. ليس كمثله شيء، لا في الكل ولا في الجزء. ثم في الجزء الثاني من الآية القاعدة وهو السميع البصير، ففي إثبات صفتي السمع والبصر لله. وإذا جمعنا ما بين الجزئين تنتج القاعدة أن له أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى ليست كمثل أسماء وصفات البشر والمخلوقات. فالجزء الأول ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والوصف الأدق لهؤلاء الممثلة الذين مثلوا ما بين الله وخلقه، فيرد عليهم بقوله ليس كمثله شيء. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته. وهؤلاء الذين نفوا أسماء الله وصفاته كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية، نفاة الصفات كل بحسبه، بعضهم زاد وبعضهم أنقص، كل هؤلاء ما نفوا عن الله صفاته وأسمائه التي أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن شبهوا. أتى أحدهم إلى صفة من صفات الله عز وجل لما سمعها، فجاء المعتزلي مثلا سمع وهو السميع البصير، فتخيل سمعا وبصرا لله، قدره في ذهنه، وفي الأقرب أنه جعله كأسماع وأبصار المخلوقين، فنفر من هذا، فظن أن الإثبات للسمع والبصر لله سبحانه وتعالى يلزم منه تشبيهه بالمخلوقات، فنحى إلى التعطيل، إلى نفي أسماء الله وصفاته. والأشعري لما جاء إلى آية الاستواء والعلو، استوى على العرش، أمنتم من في السماء، تخيل مخلوقا وقد جلس على كرسي عرش مثل الملك، وتخيل مخلوقا كأنه ارتقى، فنفر من ذلك ونفى. فآفة النفاة أنهم تخيلوا فشبهوا. ولو سلكوا طريق الصحابة والتابعين والسلف الصالح لسلموا، لأن الصحابة عندما سمعوا هذه الآيات وهي التي نزلت عليهم أولا ما تخيلوا، وما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قالوا له يا رسول الله هذه الصفات التي لله مثل صفاتنا، استوى على العرش مثلنا، ينزل إلى السماء الدنيا مثلنا، في العلو كما لو نحن علونا، ما قالوا هذا. والسبب أنهم لم يتخيلوا أصلا، ولم يرد في خواطرهم أن لله صفة تشبه صفات المخلوقين، بل عرفوا ابتداء أنه محظور عليهم التفكر في هذه الصفات من حيث الوصول إلى حقيقتها. عرفوا أن عليهم أن يقفوا عند حد ما أخبر عليه الصلاة والسلام ولا يزيدوا على ذلك، لأن هذا غيب. لو لم يخبرنا أن له هذه الأسماء والصفات ما عرفنا، لو لم يخبرنا أنه استوى على العرش ما عرفنا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ما عرفنا، أنه يضحك، أنه يفرح، يغضب، ما عرفنا. وإنما أخبرنا بها فنقف عند الحد العلمي بما أخبرنا، ولا نتوغل بأذهاننا في فحص كيفياتها وحقيقاتها وأوصافها، فهذا عدوان. فهؤلاء نفاة الصفات اعتدوا بعقولهم في محاولة كشف معنى الصفة، فنتج عندهم أنه مثل صفات المخلوقين، فارتاعوا فنحوا إلى التنزيه، والتنزيه كان عندهم نفي الصفات. أما السلف الصالح فما كانت عندهم هذه المشكلة ابتداء، وقفوا عند حد ما أخبروا ولم يزيدوا على ذلك فسلموا، وهذا هو الصحيح. وأما المشبهة فهؤلاء في الأصل زنادقة، وهم الذين مثلوا الرب بخلقه وأنزلوا صفاته على صفات خلقه، فهؤلاء الذين تمادوا في التشبيه وذهبوا فيه هؤلاء زنادقة، يعني حال المعتزلة والأشعرية خير منهم، وإرادتهم تنزيه الله عز وجل موقف حميد، لكن أخطأوا في طريقته، لأنهم ما نفوا إلى إرادة التنزيه وأخطأوا في السبيل وفي الطريقة، لكن المشبهة زنادقة. ولذلك أول ما بدأ التشبيه في الأمة على يد غلاة الرافضة الشيعة، هم الذين بدأوا التشبيه، هشام بن الحكم وهشام الجواليقي، وكذلك المغيرة بن سعيد العجلي، هؤلاء الذين وصفوا بالزندقة ووصفوا بالحلولية والاتحادية، وتبرأت منهم أئمة آل البيت. هؤلاء الغلاء والذين ترجم لهم علماء وأصحاب الفرق كالشهرستاني في الملل والنحل، وبغدادي في الفرق بين الفرق، والأشعري في المقالات، كل هؤلاء حكوا أن هؤلاء كانوا بدء التشبيه في الأمة، وتلقوه عن اليهود، فاليهود هم الذين سبقوا بهذه الآفة. فهذه الآية رد على الفئتين، على الذين شبهوا وعلى الذين عطلوا. وطريقة أهل السنة بينهما، فهم لا يشبهون، بمعنى لا يمثلون، لا يقولون عن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أن أحدا من المخلوقين كمثله، لا في كل صفاته ولا في واحد من صفاته. وهم إذا أثبتوا صفة لله، سواء كانت صفة ذاتية كالحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والوجه، فإنما يثبتوها على ما يليق به من غير أن تكون شبها بالمخلوقات. وإذا أثبتوا صفات فعلية لله سبحانه وتعالى، مثل النزول، مثل الضحك، مثل الغضب، مثل السخط، مثل الرضا، مثل المجيء، فإنما يثبتونها على الوجه اللائق به، فيقولون كما يليق به، ولا يزيدون على هذا، ولا يدخلون في الكيفية. لذلك لا يرتاعون ولا يضطربون، ولا تأخذهم الوساوس في هذه الأبواب، كحال الصحابة كما قلنا أئمة الدين الذين تلقوا كل هذه الآيات في الصفات وكل أحاديث الصفات وما أورثت عندهم إشكالا، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قط كيف ينزل ربنا وكيف يكون له وجه وكيف يده سبحانه وتعالى، ما سألوا، لأن فيهم مزية. الأولى إيمانهم التام بالله سبحانه وتعالى، ف فلا تدخلهم الشبهات والوساوس. والثاني صفاء الفطرة عندهم، فهم لم يختلطوا بالأمم الأخرى كأمة فارس والروم، والذين كانت عندهم فلسفات قديمة تناولت قضايا الإله والصفات وخلطوا فيها خلطا، فهؤلاء كانوا في بيئة نقية بعيدة عن هذه البيئات، فلم يدخلوا في مثل هذه الفلسفات، ثم كانوا فقهاء، ففقههم وصفاؤهم في الفطرة وإيمانهم وديانتهم عرفتهم أن كل ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى فله قانونه الخاص وله نظامه الذي يختص به الله سبحانه وتعالى، لا ينزل على قوانين البشر ولا على قوانين الخلق، وأنهم مهما أثبتوا صفة لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه فذلك غير موجب أبدا أن يكون فيه تشبيه أو تمثيل بالمخلوقين، لأنه إذا كان ثمة فرق بين المخلوقين في أوصافهم وصفاتهم فالفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى، فالإنسان عنده سمع وعنده بصر، وهناك كائنات في هذا الكون وفي الأرض لها أسماع ولها أبصار تختلف عما لدى الإنسان، وقس على هذا الأيدي والأقدام وغير ذلك مما يحتويه الإنسان من آلات تتفق في أسمائها لكنها تختلف في أوصافها في حقيقتها، فلا هذا صفته في سمع وبصر مثل المخلوق الآخر، اتفقوا في الاسم لكن اختلفوا في الوصف، والله سبحانه وتعالى حي والمخلوق حي، ولم يلزم من وصف المخلوق بأنه حي تشبيهه بحياة الله، لأن حياة الله تعالى حياة إلهية ليس لها بداية ليس لها نهاية، لم يستحقها من غيره، بل هو حي بنفسه غني بذاته، ولا يلحق حياته نقص ولا خلل ولا تغير، هذا قانون الحياة لله سبحانه وتعالى، وعكس ذلك المخلوق، فماذا اتفقوا فيه؟ وما المشترك بين الخالق والمخلوق في الحياة؟ في الاسم، في هذه الأحرف الحياة والحي، وفي أصل المعنى أننا نفرق بين الحياة والموت، فهما يشتبهان يشتركان في الاسم والمعنى الأولي الذي به نعرف ما هو هذه الصفة في معناها العام، لكن إذا جئنا إلى حقيقة الصفة فإننا لا ندركها، ولذلك الكلمة المشهورة عن الإمام مالك لما سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فسكت الإمام لأن السؤال غريب وأنه لم يعهد فيما تلقاه عن مشايخه حتى علته الرحضاء تعرق، ثم قال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، وفي رواية غير مجهول، والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع أخرج الرجل. فكل هؤلاء الذين خاضوا في الأسماء والصفات لو كانوا في زمان عمر وزمان الصحابة لا عوملوا مثل ما عومل صبيغ، لأنهم دخلوا فيما لا يعنيهم وتكلموا فيما لا فائدة فيه، وإنما كان مذهبا تلقوه عن الفلاسفة، فهؤلاء الجهمية والمعتزلة لم يأتوا بمثل هذه الترهات في باب الأسماء والصفات والكلام بما لم يسبق به من قبلهم من الأئمة، لأنهم تلقوه عن الأئمة، بل تلقوه عن الفلاسفة فجهم تلقى مثل هذا الكلام عن السمنية وعن فلاسفة المشرق. وأما المعتزلة أبو الهذيل العلاف والنظام وعمرو بن عبيد واصل بن عطاء هؤلاء تلقوا فلسفة اليونان، فلسفة أرسطو وأفلاطون سقراط، هؤلاء تكلموا في هذه المسائل بما فيه نفي الأسماء والصفات لله بدعوى التنزيه وعدم التشبيه، فأخذوها عنهم، وإلا ليس لها في تاريخ المسلمين وفي عقائد المسلمين أي أصل. نعم. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما يبين أن الذين ينفون أسماء الله وصفاته فإنما ينفون عنه الكمال، ويعارضون قوله تعالى: وله المثل الأعلى، فإن نفيهم للأسماء والصفات نفي لكمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فمن سلب صفة الكمال عن الله فقد جعل له مثل السوء. وأما قوله: ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمعاني الثبوتية، بالصفات الثبوتية، يعني يقال عليم حكيم كريم بر رحيم وما يتضمن هذه من الصفات، كلها ثبوتية ووجودية. المتكلمون نفاة الصفات بماذا يصفونه؟ يصفونه بالأمور العدمية السلبية. فلو نظرت في كتب المتكلمين عندما يصفون الله عز وجل بماذا يصفونه؟ يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، ولا جسم ولا عرض ولا جوهر ولا ولا ولا، كلها صفات سلبية عدمية. أما الطريقة القرآنية وطريقة السلف في وصف الله سبحانه وتعالى فهي الصفات الثبوتية، كما لو قرأت آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذا وصف الله نفسه بصفة سلبية فهو يصف نفسه بذلك في مقام الرد ومعرض الرد على من انتقصه، كما انتقص اليهود من صفات الله سبحانه وتعالى لما زعموا أنه خلق الخلق ثم استراح يوم السبت، فقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولا يظلم ربك أحدا لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو فيه رد إذا وصف الرب أو وصف نفسه بصفات سلبية وهي قليلة، الصفات السلبية التي فيها النفي: ما مسنا من لغوب، ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، صفات فيها نفي سمى سلبية. فإذا وصف نفسه بذلك فهو في مقام الرد على من تكلم بانتقاص في شيء من أسمائه وصفاته، وهو فوق ذلك يتضمن كمالا. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الأوصاف السلبية لا تساق مجردة بل تتضمن كمالا. فعندما يقول وما مسنا من لغوب لكماله في قدرته، وإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم لكماله في قيوميته، وإذا قال ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، فكل صفة سلبية تتضمن كمالا. لكن لو نظرت في الصفات التي يتكلم بها أهل الكلام لا تتضمن كمالا، فما معنى لا داخل العالم لا خارجه لا فوقه لا تحته لا جوهر لا عرض لا جسم لا حيز؟ كل ذلك لم يرد به نص ولا يتضمن كمالا. نعم. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين به وعلم العالمين بها ووجودها العالمين وعلم العالمين يتضمن الصفة العليا وعلم. نعم. يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة. الأول ثبوت أمور أربعة في تفسير معنى المثل الأعلى. طيب، الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف. يعني المعنى الأول للمثل الأعلى هو إثبات الصفات العليا لله. إذا أثبتت الصفات العليا لله فقد أثبتت له المثل الأعلى، هذا المعنى الأول. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف إنما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله إلى آخر ذلك، أن هذا هو المثل الأعلى، أنه في قلوبهم هو المثل الأعلى. نعم. إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني إذن المعنى الآخر للمثل الأعلى هو تعظيمه في القلوب، فلا يشركه أحد في قلوب العباد. نعم. من حيث التعظيم والإجلال. نعم. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. يعني عندما تذب عن صفات الله سبحانه وتعالى وتثبتها له كما أخبر هو عن نفسه بها، فإنك تحقق

الوجه الثالث أنه ليس تم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل، لو أي ليس كمثله، أي ليس كمثل، أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل ولا مثل له. وقيل غير ذلك، والأول أظهر. نعم. قوله خلق الخلق بعلمه، الشرح: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال ماذا خلقهم عالما بهم؟ لأنهم هم وأخبارهم في علمه قبل أن يخلقهم، فلذلك لما خلقهم خلقهم وهو عالم بهم، فهم في علمه قبل أن يخلقهم كلهم بأخبارهم وأحوالهم وابتدائهم وانتهائهم، كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. فإذا خلقهم فضرورة أنه خلقهم وهو عالم بهم. نعم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة. كيف رد على المعتزلة؟ لأن كلام المعتزلة في الصفات وفي صفة العلم خاصة ونحوها يفضي إلى نفي هذه الصفة، لأنهم يقولون عليم وعلمه ذاته، قدير وقدرته ذاته، فيرجعون بالصفة إلى الذات، لا يثبتون صفة قائمة، وإنما يرجعون بها إلى الذات. فمحصل قولهم نفي الصفة، لأنها بهذا الوصف بهذا التركيب لا صفة. وكيف ذلك؟ يقولون إثبات الصفات يلزم منه كثرة القدماء، يعني لو قلنا الله عليم قدير مريد حكيم وهكذا، فإننا بذلك جعلنا الإله لا واحدا أكثر من إله. فهم كأنهم يعدون العلم إذا أثبت منفردا عن الذات كأنه صار إلها، والقدرة صارت إلها، وهكذا كلما زادت الصفة زاد القدماء، وكأن هذه الصفات قائمة بذاتها وكأنها أعيان، بينما هذه الصفات متعلقة بالذات، فمهما كثرت صفات الشيء فإنها لا تزيده عددا، يبقى واحد. أنت لو عندك صفات واكتسبت صفات جديدة وصفات جديدة تصبح عشرة، ولا لازلت واحد؟ واحد. لماذا؟ لأن ذاتك عين لن تتكثر إلا زادت الأعيان والذوات، فتصبح أكثر من واحد. لكن إذا زادت عليك المعاني، فالمعاني ليست أعيان، ليست أشياء ذوات، المعاني أشياء غير محسوسة، فمهما زادت وتعلقت بالشيء الواحد يبقى الشيء واحدا كما هو. فمهما زادت أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فإنه لا يزيد بذلك ولا يتكثر. فإذا مذهب المعتزلة في هذا من أصله باطل، لأنه بنوا على ذلك أن جاءوا إلى الصفات التي أثبتوها مثل العلم والقدرة، صاروا يقولون عليم وعلمه ذاته، قدير وقدرته ذاته، فالمحصلة نفي هذه الصفات في حقيقة الأمر. وبعضهم كان يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهذا هو مذهبهم في إثبات الأسماء ونفي الصفات، فيثبتون الاسم وينفون مضمونه. فإذا أثبتت الاسم فلا بد أن تثبت الصفة، لأنه ما من اسم إلا ويشتق منه صفة، وما من صفة إلا ولها اسم. لكن هؤلاء يفكون ما بين الذات والصفات وكأنها منفصلة، ويفكون ما بين الصفة والصفة وما بين الاسم والصفة، فيأتون بالأمور المحالة عقلا، ولا تدري كيف يحدث هذا من قوم يدعون أنهم أهل العقل. نعم. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي في هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على والدليل أهل السنة ليسوا محتاجين إلى أدلة عقلية لإثبات أن الله عالم، هذه مسألة من البدهيات عند كل مسلم، لأنه يكفيه أن ينظر في هذا الخلق وهذا التنوع وهذه العظمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ينظر في الأرض في السماء في الأنفس في الخلائق في الآفاق، فيدله ذلك على عالم، لا يمكن أن يخلق هذا الخلق إلا وهو عليم وله العلم الأعلى، فيستدل بهذا على معرفة هذا مباشرة ولا يحتاج إلى أكثر من هذا. لكن هذا جزاء من توغل بعقله في أمور محظورة فيصل إلى درجة أنه ينفي علم الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء الجهمية والمعتزلة. فأما الأدلة العقلية على إثبات علمه سبحانه وتعالى أنه والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده أولا هو أوجد الأشياء، هذه قضية مسلمة، لا يمكن أن يوجد الأشياء إلا بعلم، فهذا دليل أول، بالجهل لا يمكن أن يحدث الجاهل شيئا. نعم. ولأن يعني شيئا مرتبا منظما، الجاهل قد يحدث عبثا، لكن إذا نظرت أنت في السماوات والأرض والمخلوقات لا ترى عبثا، ترى نظاما، نظاما دقيقا محكما بهر كل من تأمل، فلا يمكن إلا أن يكون بعلم. نعم. ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. بما أنه خلق وأوجد إذن هو له إرادة، فما خلق إلا عن إرادة، أراد ذلك فخلق، وهذه الإرادة لا تأتي إلا بعلم قبلها، يعلم الشيء ثم يريده ثم يفعله، فعلم الخلق ثم أراد ثم خلقهم، فإذا أيضا هنا طريق آخر لإثبات العلم لكن من طريق الإرادة. نعم. ولأن المخلوقات فيها من الأحكام فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، وهذه المخلوقات فيها إحكام وإتقان، الذي أحسن كل شيء خلقه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهو متقن محكم، وهذا الإتقان والإحكام لا يمكن إلا أن يكون عن علم. نعم. ولأن من المخلوقات ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما إذا كان بعض من خلقهم علماء. فواهب العلم من باب أولى أن يكون عالما. من وهب شيئا فمن باب أولى أنه يملك ما وهب. نعم. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل. فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه. نعم. ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. يعني القياس المستعمل في حق الله سبحانه وتعالى هو قياس الأولى، وهو كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا قياس الأولى، لا يستعمل في حق الله عز وجل قياس التمثيل، لأن قياس التمثيل قياس فرع على أصل العلة جامعة بينهما، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل مع المخلوق. فلا شيء هناك من المخلوقات تقاس بالله عز وجل، ولا العكس للفارق بين الخالق والمخلوق. فلا يكون هناك قياس تمثيل المستعمل في الفقه قياس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما حتى نستخرج حكما، هذا لا يمكن أن يكون إلا بين الأشياء المتشابهة مخلوقات. أما بين خالق ومخلوق لا شبه بينهما، فلا يمكن أن نأتي بقياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس الشمول أن يكون الحكم واحد على جميع الأفراد، هذا القياس أيضا قياس المنطقي الشمول، الحكم على جميع الأفراد، مثل العالم حادث وكل حادث له محدث، إذن العالم له محدث، هذا قياس يسمى شمولي، الحكم على جميع الأفراد، لا يطبق في حق الله سبحانه وتعالى مع خلقه، لأنه لا يستوي هو خلقه تحت قانون واحد. إنما الذي يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، أن كل ما كان المخلوق من كمال فهو لله سبحانه وتعالى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه منه. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.